وزارة جاك نوكير الأولى، إنجازات هائلة في كل مكان تستحق العرفان. خلف تورجو في رقابة المالية كلوني دينوي الذي رد السخرة والكثير من النقابات الحرفية، ولم ينفذ مراسيم الغلال، وألغى المصرفيون الهولنديون موافقتهم على إقراض فرنسا 60 مليونا من الجنيهات بسعر 4%. ولم يكتشف الوزير الجديد طريقة لاجتذاب المال إلى خزانة الدولة خيرا من إنشاء نصيب قومي في 30 يونيو عام 1776. فلما مات كلوني أقنع مصرفي باريس ملك بأن يستدعي إلى خدمته الرجل الذي كان أكفأ نقاد تورجو. كان جاك نيكير بروتستانتيا، ولد في جنيف عام 1732، وأرسله أبوه وكان أستاذا للقانون في أكاديمية جنيف إلى باريس ليعمل كاتبا في مصرف إسحاق فيرني. فلما تقاعد فيرني أقرض نكير بعض المال ليفتتح مصرفا خاصا به، وضم نكير ماله إلى مال رجل سويسري آخر، فأصاب نجاحا بتقديم القروض للحكومة والمضاربة في الغلال. وحين ناهز نكير 30 كان غنيا ومحترما، ولم يتمنى الآن مزيدا من الثراء بل منصبا رفيعا وفرصة للخدمة الممتازة والشهرة القومية، وهذا يقتضيه زوجة وبيتا يكون نقطة ارتكاز أو قاعدة عمليات. ومن ثم تودد الكيزة فيرمينو الأرملة فرفضت، ولكنها جاءت من جنيف بسوزان كورشوا الجميلة الموهوبة التي كانت قبيل ذلك قد أفلتت من الزواج بأدورد جيبون. ووقع نكير في غرام سوزان وتزوجها في عام 1764، ويعد وفاؤهما المتبادل طوال حياة حافلة بالأحداث من ألمع الأضواء في وسط ذلك العصر المضطرب. وأقام بيتا فوق مصرفه، وهناك افتتحت صالونا دعت إليه الكتاب ورجال الأعمال أملا في أن تعبد هذه الصداقات طريق زوجها وتنيره. وكان نكير نفسه يتحرك شوقا للتأليف، فبدأ بكتابة مديح لكولبير الذي توجته الأكاديمية الفرنسية، واعتزل الآن عمله ودخل المعترك السياسي بذلك المقال في قانون الغلال الذي عرض سياسة تورجو في عدم التدخل الحكومي، وظفر الكتيب بثناء ديديرو الذي لعله استمتع بفقرة تكلم فيها المؤلف كما يتكلم الاشتراكيون وكان قد قرأ روسو. وقد هاجم نكير قوة الطبقة المالكة التي تمكنها من أن تدفع نظير جهد العامل أبخس أجر لا يكاد يكفي لغير الحاجات الماسة. إن كل المؤسسات المدنية تقريبا أقامها الملاك، ولنا أن نقول إن قلة من الناس بعد أن قسموا الأرض فيما بينهم شرعوا القوانين تكتلا وضمانا لهم ضد الكثرة. ولهؤلاء أن يتساءلوا أي معنى تعنيه لها قوانين الملكية التي شرعتموها، فنحن لا نملك أملاكا، أو قوانينكم في العدالة فنحن لا نملك شيئا ندافع عنه، أو قوانينكم في الحرية فإننا سنموت جوعا إن لم نعمل غدا. وفي 22 من أكتوبر من عام 1776 عين لوي 16 نكير مديرا للخزانة الملكية بناء على تزكية موريبا، وكان تعيينا يشوبه الاعتذار. فقد احتج بعض الأساقفة على السماح لبروستانتي سويسري بأن يتحكم في مال الأمة. فأجاب موريبا: في وسع رجال الدين أن يشاركوا في اختيار الوزراء إذا هم دفعوا ديون الدولة. وسترا لهذا الواقع عين كاثوليكي فرنسي يدعى تابورو مراقبا عاما للمالية، له الرئاسة الإسمية على نكير. وتضاءلت معارضة الإكليروس حين جعل نكير تدينه واضحا جليا. وفي 29 من يونيو من عام 1777 استقال تابورو وعين نكير مديرا عاما للمالية، وقد رفض أن يتقاضى راتبا، بل أقرض الخزانة مليوني جنيه من ماله الخاص، ولكنه ظل محروما من لقب الوزير ولم يسمح له بعضوية المجلس الملكي، وقد وفق في حدود خلقه وسلطته، ذلك أنه درب على علاج مشكلات الصيرفة لا مشكلات الدولة، وكان في قدرته تكثير المال بنجاح أكثر من سياسة الرجال. وقد أرسى في الإدارة المالية نظاما وحسابات ووفرا أفضل، وألغى أكثر من 500 وظيفة شرفية ومنصب زائد عن الحاجة. وإذ كان حائزا على ثقة المجتمع المالي، فقد استطاع طرح أسهم بقروض أكسبت الخزانة 148 مليون جنيه خلال عام واحد، ثم دعم بعض الإصلاحات الصغيرة، فخفف من المظالم في فرض الضرائب، وحسن المستشفيات، ونظم بنوك الرهونات لتقرض الفقراء المال بفائدة منخفضة، وواصل جهود تورجو للحد من نفقات البلاط والبيت الملكي والملكة، ورد إلى الملتزمين العموميين جمع الضرائب غير المباشرة في عام 1780، غير أنه اختزل عددهم وأخضعهم لفحص ورقابة أدق. وقد أقنع لوي 16 بأن يسمح بإنشاء المجالس الإقليمية في بعض المدن، ووضع سابقة هامة إذ اتخذ التدابير لجعل ممثلي الطبقة الثالثة التي تنتظم الطبقتين الوسطى والدنيا في هذه المجالس مساوين للنبلاء والإكليروس مجتمعين، على أن الملك كان يختار أعضاء هذه المجالس ولم يسمح لهم بأي سلطة تشريعية. وقد ظفر نكير بنصر هام حين أقنع الملك بأن يعتق من بقي من الأقنان على الأراضي الملكية، وأن يهيب بجميع السادة الإقطاعيين أن يحذوا حذوة. فلما رفضوا أشار نكير عليه بإلغاء الأقنان كلها في فرنسا مع دفع التعويضات للسادة، ولكن الملك الذي كان حبيس تقاليد أجاب بأن حقوق الملكية نظام بلغ من الرسوخ مبلغا يعسر معه إلغاؤه بمرسوم. وفي عام 1780 وتحت إلحاح نكير أيضا أمر الملك بإنهاء التعذيب القضائي وإلغاء السجون السفلية، وفصل السجناء الذين جرموا فعلا عن أولئك الذين لم يحاكموا بعد، وفصل كلتا الفئتين عن الأشخاص المقبوض عليهم بسبب الدين. هذه وغيرها من إنجازات وزارة نكير الأولى تستحق عرفانا أكثر مما ناله عموما. فإذا سألنا لما لم يعمل مبضعه بأعمق وأسرع مما أعمله، وجب أن نتذكر أن تورجو قد لقي اللوم على تعجله والاستكثار من الأعداء في وقت واحد. وقد انتقد نكير على طرحه القروض بدلا من جمع الضرائب، ولكنه أحس بأن الشعب قد فرض عليه من الضرائب ما يكفي. وقد أحسنت مدام كومبيان تلخيص موقف الملك من وزرائه، وهي اللصيقة دائما بهذه الدراما المتطورة. لقد حكم تورجو وملير ونيكير بأن هذا الملك المتواضع البسيط في عاداته لن يتردد في التضحية بحقه الملكي في سبيل عظمة شعبه الحقيقية. لقد كان قلبه ينعطف به نحو الإصلاح، ولكن تحيزاته ومخاوفه ومطالب الأشخاص الأتقياء وأصحاب الامتيازات الملحة جعلته جبانا وأكرهته على التخلي عن خطط أوحى بها إليه حبه للشعب. ومع ذلك فقد جرؤ على أن يقول في إعلان عام في عام 1780 لعل نيكير كان قد أعده له، إن الضرائب المفروضة على أفقر شطر من رعايانا وقد زادت بنسبة تفوق كثيرا سائر الرعايا الباقين، وعرب عن آماله في ألا يحسب الأغنياء أنفسهم مظلومين إذا وجب عليهم بعد أن يردوا إلى المستوى العام للضرائب أن يؤدوا القروض التي كان لابد أن يشاركوا فيها غيرهم منذ زمان بقدر أكبر من المساواة. وكان يرتعد إذا خطر بباله فولتير، ولكن روحه التحررية شكلها على غير وعي منه ذلك العمل الذي قام به فولتير ورسو وجماعة الفلاسفة بوجه عام لفضح المفاسد القديمة ولبعث الحياة الجديدة في المشاعر الإنسانية التي ارتبطت من قبل بالمسيحية. ففي هذا النصف الأول من حكمه بدأ لوي السادس عشر إصلاحات كان خليقا بها لو اتصلت واتسعت شيئا فشيئا أن تتفادى الثورة. ثم إنه في عهد هذا الملك الضعيف نرى فرنسا التي سلبتها انجلترا ممتلكاتها وأذلتها في عهد أسلافه تكيل الضربات بجرأة وبنجاح لبريطانيا الفخور وتعين بعملها هذا على تحرير أمريكا.